لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. شرك الربوبية موجود في الأمة كما قال الشيخ أبو بكر الجزائري، ملخصه قد يبدو غريبا جدا بعد أن قدمنا أنه شرك العرب أيام البعثة المحمدية لم يكونوا يشركون في ربوبية الله تعالى أحدا من خلقه. اعترافنا بوجود مظاهر شرك الربوبية في الأمة الإسلامية اليوم، غير أن هذا الاستغراب سيزول بمجرد وقوف المرء على مظاهر واضحة جلية في شتى مجالات حياة كثير من المسلمين. واحد اعتقاد كثير من عوام المسلمين أن هناك في الكون أقطابا وأبدالا من الأولياء والصالحين لهم قدر في التصرف، اعتقاد الصوفية أن في ناس أبدال وأقطاب يعني يعطون ويمنعون ولهم قدر في التصرف في حياة الناس، فهم يولون ويعزلون ويعطون ويمنعون ويضرون وينفعون، ومظهر واضح للشرك في الربوبية أن المعطي والمانع والذي يشفي المرضى والذي يرد الغائب والذي يتولى الناس يغزوهم بالنعم هو الله عز وجل. الأمر الثاني، اعتقاد كثير من المنتسبين إلى العلم أن لأرواح الأولياء والصالحين تصرفا بعد موتهم، وشاع هذا الاعتقاد الكاذب الباطل ورسخ في نفوس كثير من المسلمين حتى أصبحت الأضرحة والمشاهد والقبور ملاذا لكل خائف ومستشفى لكل مريض. حتى شاع بين العوام قول إذا تعصرت الأمور عليكم بأصحاب القبور، أنه يذهب للمقبور ويقول له إيش في مريضي أو رد غائبي مثلا، وده يتضمن يعني كل أنواع الشرك، يعني يتضمن يعني شرك الأسماء والصفات أن يعتقد أن المقبور يسمع، والله جل يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعتقد أنه سمع محيط، يدعو على البعد وعلى القرب، يعتقد أنه يسمع، وهذا شرك في الأسماء والصفات، لأن الذي يسمع على القرب وعلى البعد هو الله عز وجل. الأمر الثاني أنه شرك في الربوبية لأنه يعتقد أن المخبور هذا يعني ينفعه أو يدفع عنه ضرر، والضرر النافع هو الله عز وجل، والذي يدبر يعني أمور الخلق هو الله عز وجل. فاعتقد أن المخبور يعني له شيء من التدبير والتصرف ده شرك في الربوبية. شرك الألوهية هو توجيه نفس لبات الدعاء يعني إلى هذا المخبور، شرك في الألوهية، لأن لا إله الله يعني لا توجه عبادة من عبادات الظاهرة أو الباطنة يعني إلا لله عز وجل. أن هنا كلمة مقدرة هي كلمة بحق، لا إله يعني بحق مش موجود، لا إله بحق، لأن في إله موجودة، الإله ما عود بحق أو باطل. فالله جل يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يبقى الشيطان إله يعبد ولكنه باطل. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، الهوى إله يعبد، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، الدينار والدرهم والذهب والفضة آلهة تعبد من دون الله عز وجل، ولكن كلمة لا إله الله خلع لكل هذه الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله عز وجل، وإثبات استحقاق الله عز وجل وحده لكل ألوان العبادة. فنقول دعاء المخبور يعني في يعني هذا شرك في الايه، في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي الألوهية. ثالث نوع من أنواع شرك الربوبية الموجود في الأمة، الرهبة من الجن والخوف منهم والاستغاثة بهم، كما نقل أن بعض الناس يذهب إلى الوادي يقول أعوذ بكبير هذا الوادي من سفهاء قومي، ودعاء الغائب والاستعاذة يعني بغير الله عز وجل أو الاستعانة بغير الله عز وجل في شيء لا يقضي إلا الله عز وجل، نوع من الإيمان الشرك. ممكن تستعين بواحد يقضي لك مصلحة، شيء يقضي عليه مخلوق، ولكن تستعين بواحد في أن يخبرك بمغيب مثلا أو يشفي لك مريضا فهذا شرك. أربعة، تقديس المشايخ من رجال التصوف والطرقيين والمشعوذين وطاعتهم في غير طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقبول ما يشرعون لهم من البدع. فهذا الخضوع والذل والطاعة المطلقة والتسليم التام لهم يعد شركا في ربوبية الله تعالى. الخامس وهو الخضوع للحكام غير المسلمين. يعني المقصود أو يقول أن الذين يحكمون بغير شرع الله يعني، والخضوع التام لهم وطاعتهم بدون إكراه منهم لهم، حيث حكموهم بالباطل وأساسوهم بقوانين الكفر والكافرين. فطبعا الرضا بالكفر كفر، فيقول فأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم في كل ذلك، ولم ينكروا عليهم ولم يرفضوا لهم. ويشهد لهذا الصحيح حديث عدي بن حاتم الطائي الذي كان قد تنصر في الجاهلية ثم أسلم، يعني كان نصرا ثم أسلم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأنكر عدي أن يكونوا عبدوهم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ فقال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. ونختم هذا الباب في إثبات وجود الله تبارك وتعالى ورد على الملاحدة بهذه المناظرة والمحاورة التي أوردها الشيخ صالح البليهي في كتاب عقيدة المسلمين، قال تحت عنوان مناظرة ومحاورة جرت بين مؤمن فقيه وبين ملحد حائر بائر. قال الملحد المؤمن ما معناه أنت مؤمن بوجود الله؟ قال نعم ولا شك ولا ريب. قال هل رأيت؟ قال لا. قال هل سمعت؟ قال لا. قال هل شممته أو لمسته؟ قال لا. قال فكيف تؤمن به؟ قال المؤمن الفخير الملحد ما معناه أنت عاقل؟ قال نعم. قال هل رأيت عقلك؟ قال لا. قال هل سمعته؟ قال لا. قال هل شممته أو لمسته؟ قال لا. قال كيف تزعم أنك عاقل؟ بوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا الملاحدة اللي يعني بيمكنوا وجود الله يعني أساس أن هم لم يروا الله عز وجل أو لا يقع تحت الحواس، يعني هم أنفسهم يقرون بكثير من الغيبيات لا تقع تحت الحواس. يعني حد مثلا لمس الجاذبية الأرضية أو شافها مثلا، احنا بنعرفها بالأثر، لو مسكت أي حاجة مش هتطلع فوق ولا تيجي يمين ولا شمال، تنزل تحت، يدل على في جاذبية أرضية تجذب ال، احنا مهم جاذبية الأرضية مع أننا أنها مش واقعة تحت الحواس الخمس، ولكن الأثر واضح. مؤمنين بوجود الكهرباء، شفنا الكهرباء مشفناهاش ولكن بنشوف الأثر. بتعمل إضاءة، بتعمل تدفئة، بتعمل، فما شفناش الكهرباء ولكن شايفين الأثر. أيضا آلاف الميكروبات والجراثيم والفيروسات أمام أعيننا ولا نراه، لأن النظر عندنا بالحواس بتشاهد أشياء بحجم معين في كيفية معينة. فمش معنى أن شيء لا يقع تحت الحواس يكون غير موجود. كلنا مؤمنين بوجود أمريكا وروسيا وأوروبا، وأكثرنا لم يرى هذه البلاد ولم يذهب إلى هذه البلاد، ولكن من أي تواتر الأخبار. فالإيمان بالله عز وجل مما توترت به الأخبار ومما دل على وجوده الأثار الكثيرة، كما ذكرنا أدلة الفطرة والعقل والحس والشرع. فالإيمان بالغيب يعني مفروض يعني علينا، ولا يجوز أن نثبت الإيمان بعض الغيبيات وننفي الإيمان بغيبيات أخرى، مع أن الذي دعانا للإيمان بغيبيات معينة هو موجود في الغيبيات الأخرى. ما فيش ما يمنع من أن الله جل يعني موجود، والأدلة كثيرة جدا تدل على ذلك. إجابة الداعين كما بينا، رؤى صالحة، ليه وانت أحوالك كويسة مع ربنا بتشوف رؤى صالحة؟ ما يكون أحوالك مش كويسة ما بتشوفش، أو قد ترى رؤى فيها تحذير مثلا، مش ده برضو يدل على وجود الله يعني عز وجل؟ فنقول ان الأدلة كثيرة جدا تدل على وجود الله يعني عز وجل.